الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرأ الشيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. والحامل لا تحيض، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه ست أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره، ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطؤها في فرج ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، والنقاء زمنه طهر، ويكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. إذن كان الوقوف، وإن كان تعرضنا لها مسألة والحامل لا تحيض، وهذا هو على المذهب أن الحامل لا تحيض، ويعتبرون أن هذا الدم دم فساد. يعني إذا قال الفقهاء دم فساد، معناها أنها تتوضأ لكل صلاة وتتلجم وإلى غير ذلك من الأمور، فهو ليس دم حيض. والحنابلة يعني يستدلون لهذا بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وداود. فوجه الشاهد من الحديث، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. يعني دل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، معناه يفهم منه أن الحامل لا تحيض. يستثني الحنابلة هذا يعني الجانب، وهو في مسألة إذا قبل الولادة بيومين أو ثلاثة الحامل هذا الدم، فإنهم يعتبرونه دم نفاس، يعني تترك له الصلاة والصيام ويحتسب من ضمن 40 يوما، ولو كان قبل الولادة يعني بيومين أو ثلاثة. طيب، إذا قلنا أن هذا دم فساد، ماذا تفعل؟ قلنا تفعل أنها تتوضأ لكل صلاة، وتصوم إذا كان وافق أيام رمضان، وتتلجم. فإذا توقف هذا الدم فيستحب يعني لها أن تغتسل عنه. القول الثاني، وهو ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عثيمين، يقولون، وهو قول لبعض الفقهاء، يقولون إن الحاملة تحيض، ويستدلون بعموم قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقولون إن هذا يعني داخل في عموم الآية. والواقع يرجع إلى هذا الأمر إلى الأطباء. الأطباء قديما يعني قالوا إن الحاملة لا تحيض، مهما كان إنها لا تحيض. وعقدت ندوة فقهية طبية في دولة الكويت، وطبعت هذه الندوة، يعني أبحاث هذه الندوة طبعت، وكتب عنها الشيخ عمر الأشقر رحمه الله في بحث خرج في كتيب، وعنوانه الحيض بين دم الحامل بين الطب والفقه. وأثبت أن الفقهاء في تلك الندوة يعني توصلوا إلى أن الحامل لا تحيض. فلما يقول هؤلاء الفقهاء الأطباء الآن أنها لا تحيض فهم على خبرة ودراية، وعلى هذا إذا رأت الحامل الدم فإنه يعني يعتبر أو يعد دم فساد، وتستمر في صلاتها وصومها وتتلجم وتغتسل عند انقطاعه. نعم. بعدها قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقله يوم وليلة. أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذه كذلك من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد المذهب، يعني في المسائل التي عرضت في الدرس السابق مسألة يعني أقل سن الحيض، ويعني على المذهب تمام 9 سنين وأكثر 50 سنة. الشيخ الإسلام قلنا اختياره، والشيخ محمد يقولون لا حد لهذا، يعني لا حد للعمر في الحيض، يعني سواء كان يعني ربما إن بعض النساء تحيض أقل من 9، وبعض النساء ربما أنها تحيض أكثر من 50 سنة. فيقول إنه لم يرد من الشرع ما يحدد مثل هذا السن. والفقهاء يقولون إننا أخذنا بغالب النساء أنها قبل 9 سنين لا تحيض، وإنها بعد 50 كذلك لا تحيض، وإذا حاضت فهو يعني دم متقطع ليس دم حيض. هكذا يقول الفقهاء، والشيخ محمد الشيخ الإسلام والشيخ محمد يرون خلاف ذلك، وتكلمنا عنه في الجلسة السابقة. الآن انتقل قال: وأقله يوم وليلة. استدلون في هذا للمذهب بقول علي رضي الله تعالى عنه أن أقل الحيض يوم وليلة، ولكن لم يثبت عن علي بهذا النص رضي الله تعالى عنه أنه قال بهذا، لكن هناك قصة وقعت سوف يأتي ذكرها بعد قليل، استنبط منها الفقهاء أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يقول أقل الحيض يوم وليلة. وفي هذا كذلك قال: وأكثره المؤلف 15 يوما. أكثره يعني 15 يوما بلياليها، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي. ذكره يعني بعض الفقهاء، لكنه لم يوجد يعني له سند في ذلك. قال بعد ذلك، ومثل ما قلت لكم اختار الشيخ الإسلام واختيار الشيخ محمد أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لإطلاق الآية بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الحيض على مجرد وجود الأذى، ولم يرد عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديد بأقل الحيض وأكثره. وبعد ذلك قال: أقل الطهر بين الحيضة، وغالبه 6 أو 7، يعني الحيض أيامه التي تحيض فيه المرأة هو الغالب 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب النساء، يعني غالب النساء الآن لو الإنسان شال قريباته ما هو غالب الحيض أفادا في هذا، وهو أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها. وهذا شبه أنه يكون يعني الفقهاء اتفقوا عليه. دليلهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما سألته، هذه رضي الله تعالى عنها أصيبت بالاستحاضة، يعني الدم معها طول الشهر معها دم، قالت ماذا أفعل يا رسول الله؟ الآن جاء الإشكال، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، يعني إن كان استطعت أن تعرفي عادتك التي تأتيك في الشهر أو تستطيعين أن تميزي الدم دم الاستحاضة من دم الحيض فتحيضي ستة أو سبعا، لأن هذا هو غالب الحيض. وإن كنت لا تستطيعين معرفة العادة يعني متى تأتي في الشهر ولا تستطيعين التمييز فتحيضي يعني ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، يعني في الوقت الذي ترينه ربما إنه كان يأتيك الحيض فيه، فتتوقفين عن الصلاة والصيام في ستة الأيام أو في سبعة الأيام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتحيضي ستة أيام وسبعة أيام في علم الله دل على أنه غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام. ثم بعد ذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تحيضت ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله فاغتسلي ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن. رواه أحمد وداود الترمذي وابن ماجه. طبعا دم الاستحاضة هنا يقولون الفقهاء عنه دم رقيق، دم أحمر يعني صافي رقيق، بينما دم الحيض دم أسود ثخين ذو رائحة كريهة. يقولون تستطيع المرأة أن تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض، إذن دم الحيض يقولون دم أسود ثخين ذو رائحة، وأما الاستحاضة فهو دم أحمر رقيق. فالنساء يستطعن أن يفرقن بين ماذا؟ دم الحيض ودم الاستحاضة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه أي غالب الطهر بقية الشهر. إذن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني هذا أقل، يعني تأتيها الحيضة ثم بعد ذلك تطهر، يعني أقل ما تطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر. يعني إذا قلنا أن غالب الحيض الآن 6 أو 7 فيكون بقية الشهر 23 أو 24 هو ماذا؟ يعني يعتبر غالب الطهر، هو غالب الطهر. إذن أقله 13 يوما وغالبه بقية الشهر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحمنة. فقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، فدل على أن غالب الطهر بقية الشهر. كيف استدل به كما قلت لكم الآن؟ عندنا قول علي قال أقل الحيض يوم وليلة بياتي له قصة، كيف الآن استدل به على إن أقل الطهر كذلك 13 يوما؟ جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تقول طلقها زوجها وزعمت أنها ماذا حاضت في شهر 3 حيض. يعني عندنا المطلقة عدتها إذا كانت من ذوات الحيض عدتها 3 حيض، يعني إذا طلقها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا انتهى الحيض وطهرت خرجت من العدة، خرجت من العدة. يعني إذا عدة ذوات الحيض هي 3 قروء، 3 قروء يعني 3 أشهر. هذا يعني القول بغالب النساء التي يحضن. إذن جاءت هذه المرأة وقالت إني الآن حضت في شهري 3 حيض. هذه على غريبة، يعني ما النساء الغالب تحيض حيضة في الشهر، وبعضهم يعني يمكن تأتي بالشهر مرتين أو يعني بالشهر مرة ويكون بقيه من الشهر مثلا 3 أيام 4 أيام تحيض ثم تأخذ من الشهر الذي بعده، لكن هذه قالت إنها حاضت 3 حيض. ماذا تريد هذه المرأة الآن؟ تريد أنها خرجت ماذا؟ من العدة. من العدة. فقال علي رضي الله تعالى عنها وبعد ذلك لشريح، كان شريح هذا قاضي نصبه علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه وهو القاضي في زمنه وهو من الفقهاء الكبار في وقت الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. وقال علي لشريح قل فيها، يعني احكم فيها بحكم انه قاضي. فقال شريح رضي الله عنه ورحمه ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبه. يقول ان اتت ببينه من اهلها الذين يخبرون حالها وشهدوا بانها نعم تحيض في الشهر 3 حيض يقبل قولها، والا هي تعتبر كاذبه، لان النساء لا يحضن في الشهر الا مره واحده، ومثل ما قلت لكم او في الشهر مرة وبعض شهر كما هو عادة بعض النساء. فإن أتت بهذه البينة فشهدت بذلك فيقبل قولها، وإلا إذا لم تشهد البينة على قولها فهي كاذبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن كلام شريح قالون، يعني كان جيد، وقالون هذا معنى جيد بلغة أهل الروم، لغة أهل الروم. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه استحسن كلام شريح وقضاء شريح في هذه المرأة. إذن كيف يعني كيف حاضت هذه المرأة الآن 3 حيض؟ 3 حيض. إذن عندنا في أول الشهر حاضت يوم وليلة. الآن قلنا الطهر كم؟ أقل الطهر كم ما بين الحيضتين؟ 13. إذن عندنا يوم وليلة و13 كم أصبحوا؟ 14 نقول ولا لا؟ ثم حاضت كذلك بعد 14 يوم حاضت يوم وليلة، أصبحت كم الآن؟ 15. جاء الطهر، قلنا أقل الطهر كم؟ 13 ولا لا؟ كم صار الآن؟ 15 و13 كم؟ 28. نعم 28. ثم حاضت، هذه الحيضة كم الآن؟ الثالثة. حاضت كم يوم ولا لا؟ يوم وليلة، واضح؟ تصبح كم العدد؟ ها؟ 29 يوم، يعني بعدها طهرت. هذا قضاء شريح رحمه الله تعالى، واستحسنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فمن هنا فهم الفقهاء أن وجود يعني ثلاث حيض في شهر دليل عن 13 طهر صحيح يقينا، وأن أقل الحيض يوم وليلة. ولهذا لما قال يقولون علي هو استنباط ماذا من هذه القصة. نعم. ثم بعد ذلك يعني اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله يعني الطهر لإطلاق الأدلة كما سبق، وأما أثر علي رضي الله تعالى عنه فلا يدل على التحديد، يعني نعم ما حدد علي لكنه يذكر وقوع غالب النساء في مثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم وش يقول الشيخ محمد؟ ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها. نعم، ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر، ما في حد، هذا باتفاق. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: سمعت عن امرأة أنها في الشهر تحيض كله يعني ما تطهر، ثم يأتي بعدها ذلك 4 أشهر تكون ماذا؟ طاهرا لا تحيض فيها، يعني تجتمع عليها الحيض كلها سبحان الله العظيم في شهر، ثم بعدها تطهر ولا تحيض لمقدار 4 أشهر. ولهذا يعني هذا باتفاق الفقهاء إنه لا أحد لأكثره وهو الطهر بين الحيضتين، يعني ربما أن المرأة بعد كذلك لا تحيض أصلا، وقد يعني كما يقول بعض الفقهاء أنها ربما أنها ما تحيض إلا في السنة وإلا في السنة ماذا؟ مرة واحدة. العجيب من هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: رأيت جدة عمرها 21 سنة، عمرها 21 سنة، مثل ما قلت لكم لما قال وأقل ما تحيض فيه المرأة 9 سنين إلى غير ذلك، قالوا لوجود يعني نساء حضن في هذا العمر. ولهذا لما يقول الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة، يدل على أن هذه تزوجت عمرها 9 سنين وحملت، والحمل لا يأتي إلا عن طريق أنها تحيض، يعني التي لا تحيض لا تحمل، التي لا تحيض لا تحمل. ثم بعد ذلك أنجبت ابنه وأصبحت هذه البنت مثلها الآن، لما تمت 9 سنوات كذلك تزوجت وأنجبت، فأصبحت أم هذه البنت جدة لبنتها. نعم. ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطئها في فرج ويجب فيه دينار أو نصفه. نعم. إذن ويحرم عليها أي الحائض كذا النفساء فعل صلاة ولا تقضيها، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة، يعني لو كانت تقضي الصلاة أصبح عليها مشقة جدا، لكن هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وأما الصيام كذلك فلا تصوم ولكنها تقضيه. الدليل على ذلك هو ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك قال: الاستمتاع بالحائض. الاستمتاع بالحائض له حالات، أما الاستمتاع بها في نفس يعني وطئها في الفرج فهذا محرم ومن كبائر الذنوب، وعلى ذلك اتفق الفقهاء والعلماء إنه لا يجوز مجامعة المرأة وفي فرجها وعليها وفيها دم حيض، وهذا اتفقوا عليه، وكما في الآية: فاعتزلوا النساء ماذا في المحيض، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعل الرجل مع امرأته وهي حائض قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا محل اتفاق. عندنا الحالة الثانية يعني من الاستمتاع أن يستمتع ما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا جائز بإجماع. الاستمتاع ما فوق السرة وتحت الركبة وهذا جائز بإجماع. ويستدلون بهذا بحديث: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. والقسم الثاني أو القسم الثالث، لأن ذكرنا القسم يعني القسم الثاني هو الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، ويستدلون له بحديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. وكما ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يستمتع بإحدى نسائه وهي حائض وضع على مكان الفرج سترة ثم باشرها صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو الاستمتاع بها بما تحت السرة وبما تحت السرة وفوق الركبة، يعني حول الفرج. فهذا عند الحنابلة أجازوه، عند الحنابلة يقولون إنه جائز، واستدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه السابق: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيقولون يدل على أن جواز الاستمتاع بالمرأة ما بما تحت الشرة وفوق الركبة. وأما يقولون حديث لك ما فوق الإزار، فيقولون أنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. طبعا القسم الثالث وهو الاستمتاع بها بما تحت الشرة وفوق الركبة، هو عن هي قول أهل المذهب، يعني هو المعتمد في المذهب. أما جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم ذلك، يعني تحريم القسم الثالث وهو الاستمتاع بها بما تحت الشرة وفوق الركبة يعني بغير الجماع، حرمه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بهذا الحديث، حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. والصحيح إن شاء الله الحل وفي هذا، ودليل أنس رضي الله تعالى عنه واضح: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإن جامع الإنسان زوجته، جامعها وهي في الحيض، وهي في الحيض، ما الحكم؟ يقولون أن عليه كفارة، إذا وطئها في الفرج فإنه يجب عليه الكفارة. طيب الكفارة ما هي؟ قال: دينار أو نصفه، دينار أو نصفه. طيب ما هو مقدار الدينار؟ قالوا: الدينار هو مثقال الذهب، هو مثقال الذهب. طيب كم مقدار مثقال الذهب؟ قالوا: مقدار مثقال الذهب 4.25، يعني إجرامات. يعني مثقال الذهب يعني للدينار يقولون 4.25 من الإجرامات. فإذا كان الآن سعر الجرام 160 ريال، كم نقول على المرأة الآن من مقدار الكفارة؟ إذا قلنا الآن سعر الجرام من الذهب 160، وذكرنا الآن أن الدينار أو مثقال الذهب يساوي 4.25، إذا نضرب 4.25 في 160 كم يخرج لنا؟ بارك الله فيكم، 160 في 4.25 680، نعم، إذن يخرج 680. قال: دينار أو نصفه. طيب قلنا نصفه، ماذا كم يخرج؟ أجل إذا قلنا 680 كم يخرج النصف؟ 340. هو مخير، وهذا هو من المفردات، يعني مفردات، يعني لا، قال الفقهاء الحنابلة من المفردات، معناه أن الجمهور قالوا خلاف هذا. الجمهور قالوا أنه لا يجب عليه الكفارة، لا تجب. الحنابلة قالوا تجب، وهذا فيه دليل، أقول هذا دل عليه الدليل أنه تجب فيه الكفارة. على هذا يعني الفقهاء بعضهم قال: إن كان الجماع في أول الحيض فإنه يخرج دينارا، وإن كان في إدبار الحيض فإنه يخرج نصف دينار، لكن هذا ما ورد في شيء، الحديث عام يخرج ما دينار أو نصف دينار. نعم. ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، والنقاء زمنه طهر ويكره الوطء فيه. إذن عندنا هنا النفاس، النفاس تعريفه هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبش في الرحم مدة الحمل لأجله. هذا تعريف النفاس. ثم قال بعد ذلك المؤلف: لا حد لأقله. نعم، لا حد لأقله. فلماذا لا حد لأقله؟ قالوا: لأنه لم يرد فيه دليل يحدده، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد هذا النفاس قليلا وكثيرا، يعني وجد من بعض النساء أساسا تلد بدون دم، ولهذا يقولون الولادة العرية عن الدم، وبعضها يعني يأتيها مع نزول الحمل قطرات دم وإلى غير ذلك، بعضها ما يعني يكون الدم معها دم بسيط. فالنساء يختلفن في مسألة النفاس، لكن الغالب والأعم أنها غالبهن 40 يوما كما يقوله المؤلف. إذن الغالب الأعم في النفاس هو 40 يوما. طبعا يبتدى به من خروج الولد، أو بعضه، لحديث أم سلمة. استدلون الفقهاء بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، رواه داود والترمذي. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ذكروا إن النفاس يكون 40 يوما، ويقال كما يقول لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا. وعلى هذا، على طريقته شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه اختار، ومثله الشيخ محمد بن تيمين، أنه اختار أنه لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، لأنه لم يرد ما يدل على التحديد. والأصل أن كل ما يخرج بسبب الولادة نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، أما الأثار فهي مبنية على غالب النفاس. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ، واتصل، وش معنى اتصل؟ ها؟ ولكن إن اتصل على الدم كيف ما؟ ولكن إن اتصل فهو دم فساد. إذا اتصل بها الدم بعد 40 فهو دم فساد، يعني استمر بعد 40 الدم فهو دم فساد. نعم، بعض النساء يتصل بها الدم، وأحيانا بعض النساء إذا انتهت من النفاس جاءها الحيض على موعدها، فهذا عاد يعرفه النساء. نعم. قال بعدها المؤلف: وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. والنقاء زمن طهر. النفاس متى يعد نفاسا؟ يعد إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، يعني ما إذا فيه خلق إنسان فولدت هذه المرأة فإن النفاس يثبت وتعد ماذا؟ نفساء. ولو خفيا يعني ما هو بظاهر، يعني يكون معه دم وغير ذلك من الأمور. فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. ولكن الفقهاء يقولون أقل ما يتبين به خلق الإنسان 81 يوما، وغالبها 3 أشهر. 81 يوما. يستدلون بهذا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرني الصادق المصدوق أن الإنسان يوضع في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فبعد ذلك يأتيه الملك فيكتب ماذا؟ هذه الكلمات عن أجله وعن رزقه وعن شقاوته أو سعادته. وهذا ما يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخبرني الصادق المصدوق. لماذا قال أخبرني الصادق المصدوق؟ لأن هذا من علم المغيبات، يعني هذا يكون في رحم الأم ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أخبرني الصادق المصدوق. على هذا أشوفه منه أنه بعد 4 أشهر ينفخ فيه ماذا؟ الروح، ينفخ فيه الروح. لكنه قبل ذلك ربما يكون فيه خلق إنسان، خلق إنسان إما يد أو رجل أو وجه أو بعض وجه إلى غير ذلك، هذا مقصود الكلام. فإذا تبين فيه خلق الإنسان أو بعض خلق الإنسان فإنها تعد نفسا، تعد نفسا. نعم. والنقاء زمن طهر ويكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. إذن عندنا والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، يعني النفسا الآن وهي في خلال 40 يوما حصل لها طهر، يقول هذا الطهر إذا طهرت تغتسل ثم بعد ذلك تقوم بالواجبات عليها من الصلاة وغير ذلك، الصلاة والصيام وغير ذلك من الأمور. فإن عاد لها الدم في هذه 40 فهو دم ماذا؟ نفاس، فهو دم نفاس. لكن لو صامت أيام هذه النقاء هل يعتد بهذا الصوم ولا لا يعتد؟ نعم نقول يعتد، لأنها صامت أيام ماذا؟ أيام النقاء، يعني ليس فيها ماذا؟ دم. وعلى هذا يقولون إنه في زمنه يعد طهرا. لكنهم احتاطوا قالوا في هذا ماذا؟ النقاء يكره الوطء فيه، يخشون ماذا؟ أنه يعود عليها ماذا؟ الدم وهي في النفاس، يكره يقولون كراهة يعني ما هم محرم غير ذلك. والكراهة ما هو تعريفها بارك الله فيكم؟ كراهة ما ذم فاعله ولا إثم فيه. ها؟ اللي فيه ذم ولا فيه إثم. نعم. المنهي عنه وغير ولا يترتب على النهي. نعم. عقوبة. أو النهي غير الجازم. إيه نعم النهي غير الجازم. الجازم هذا في المحرم. إذن المكروه هو ما يثاب عليه ماذا تاركه، ما يثاب عليه ماذا تاركه إذا تركه لله سبحانه وتعالى امتثالا. مما يذكر لنا هارون الرشيد أراد أن يطع إحدى جواريه، فلما أراد وأصبح بين رجليها جاءها العذر، فماذا تجيب ماذا تقول؟ فذكرت له الآية وهو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقام وتركها. يعني علم أن ماذا أن الدم ماذا أصابها في هذه اللحظة، فقام وتركها هارون الرشيد الخليفة العباسي. نعم. وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. لا شك أن هذا الآن الكراهة هو على المذهب، أقول الكراهة على المذهب خشية ماذا أن يعود ماذا لها الدم. إن كان الجمهور العلماء يقولون أنه لا كراهة فيه لأنه نقى، وإذا أوجبنا عليها فعل الصلاة والصيام إذا كان وقت صوم فالأمر فيه سعة، فإنه يجوز لزوجها مجامعتها، فلأنه لم يرد دليل على منع الجماع في مثل هذه الحال، وهي إذا أنقت في نفاسها. قال بعد ذلك المؤلف وهو أي النفاس كحيض في جميع أحكامه وهو كالحيض، يعني معناها فيما يحل كالاستمتاع الذي مر علينا بما دون الفرج، يعني لا يجوز أن الإنسان يطع امرأته في فرجها وقت النفاس، ويجوز له الاستمتاع بها ما تحت الركبة وفوق الشرة وهذا باتفاق الجمهور، ويجوز له الاستمتاع بها ما تحت الشرة وفوق الركبة كما يقوله الحنابلة، هذا بالنسبة للاستمتاع، وكذلك يحرم عليها كالحائض الصلاة والصوم والوطء في الفرج، ويجب عليها الغسل، وكذلك الكفارة إذا وطأها زوجها وهي نفساء كذلك كالحيض، ويسقط عنها ماذا قضاء الصلوات، وهي مثل الحائض يسقط عنها قضاء الصلوات وتقضي ماذا الصوم إلى غير ذلك من الأمور. لكنه ذكر المؤلف رحمه الله أن النفاس هنا يختلف عن الحيض في مسألتين ذكرهما، قال عدة يعني الجارية إذا حاضت نحكم هنا ماذا ببلوغها، ب بلوغها. أو قال غير عدة، غير عدة قبل البلوغ. غير العدة هنا يعني عندنا الحائض في هذا أنها إذا فورقت يعني المفارقة في الحياة فإنها تعتد بثلاث حيض كما ذكرت لكم سابقا، تعتد بثلاث ماذا؟ حيض. وكل حيضة من هذا الثلاث تحسب من العدة. النفاس إذا طلقت في النفاس أنها تختلف عن الحيض، بمعنى أننا ننتظرها ماذا؟ تطهر من النفاس، ثم بعد ذلك تحيض ثلاث ماذا؟ حياض. تحيض ثلاث حياض. هذا يعني قولهم غير عدة، يعني تفارق يعني النفاس يفارق الحيض. قال في أحكام في غير عدة. ثم بعد ذلك في البلوغ، في البلوغ يقول يثبت البلوغ بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، يعني بمعنى أن هذه المرأة تحيض خلاص، إذا حاضت حكمنا ببلوغها. إذن علامات البلوغ الشهيرة بالنسبة للرجل ثلاثة، وإلا هناك علامات بلوغ أخرى، لكنها هنا علامات ثلاث. أولا العلامات للرجل الاحتلام، والعلامة الثانية نبوت الشعر الخشن حول القبل، والعلامة الثالثة هي بلوغ 15 عاما. المرأة مثل الرجل في هذه العلامات، لكنها تزيد علامة رابعة وهي إذا حاضت اعتبرت ماذا؟ بالغا. ومن هنا ينشأ إشكال في عند بعض البيوت أن بعض البنات تحيض وهي صغيرة، يعني بعمر 9 سنين، وأهلها ينظرون إلى أنها لا زالت صغيرة، فلا يوجبون عليها الأحكام كالصلاة والصيام إلى غير ذلك من الأمور. وهذا خطأ كبير فاحش جدا جدا، لأنها الآن أصبحت بالغة، يعني يقال للمرأة أنها أصبحت مثلك بالغة مكلفة، تحاسب على هذا. يعني إذا ما أدت الصلاة أو ما أدت الصلاة في وقتها أو أفطرت أثناء الصيام إلى غير ذلك، فإنها هذه البنت تكون آثمة ووالدتها كذلك آثمة. فكثير من الناس لا يتنبه إلى هذا الأمر وخطورته، ويتصورون أنها لا زالت صغيرة، لا خلاص هي أصبحت بالغة، أصبحت بالغة. ولا يخفى أن عائشة رضي الله تعالى عنها بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنوات. وإن كان بعض المتغربين لما نقدوا يقولون كيف يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت صغيرة في هذا العمر، بدأ بعضهم يأتي بروايات وأمور أخرى غير ثابتة حقيقة ليثبت أنه لم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ولعائشة 9 سنين. يعني بعضهم يقول تزوج بها وعمرها 15 أو 14 أو 13 وهكذا، وهذا كله لا حقيقة له. إذن ينبغي تنبيه أهل البيوت إلى خطورة هذا الأمر، وهي أن البنت إذا حاضت أصبحت ماذا؟ بالغة، فعليها ما على البالغات من الصلاة والصيام. تريد أن تؤذن؟ بارك الله فيك. أذن ولا تو؟ أذن يلا. إذن على هذا نتوقف وندخل إن شاء الله في كتاب الصلاة في الجلسة القادمة. على أني الجلسة القادمة أعتذر عن الحضور لارتباطي ببعض الشغل، وإن شاء الله نواصل ما بعد الجلسة القادمة، يعني الأربعاء القادم على خير، عندي ارتباط، بعدها نستمر بإذن الحي القيوم. طيب في سؤال، في استفسار؟ والحامل لا تحيض، فإذا أرادت فإذا رأت الحامل دما فهو دم فاسد، تغتسل عند انقطاعه استحبابا إلا أن تراه قبل ولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. الاستثناء هذا وش السبب فيه؟ ليش استثني قبلها بيوم او يومين؟ لان هذا عادة النساء، يعني الدم قبل الولادة بيومين او ثلاثة. اي نعم. والامارة قال ولادة بيومين او ثلاثة مع امارة. امارة الولادة اللي هي تزحل ووجاعة. اي نعم. لا واضح. إذا نجل الدم بدون أوجاع وبدون شيء ما يعتد. إيه نعم. هذا يسمى دم فساد، لكن نجل الدم مع هذه الأمراض وهي الأوجاع وهي أوجاع الولادة فإنه يعتد به ويعتد به ويكون من. إيه نعم. جزاكم الله خير. لا إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين أجمعين.